بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأدبر الله أكبر ما فرح الصائم بتمام شهره واستبشر الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر الله أكبر عدد ما أعاد علينا بعوائد فضله وجوده في كل عيد ما يعود ويظهر الله أكبر ما صامت الأمة شهر رمضان مخبتين صابرين واكتظت بالحرم أجساد الطائفين الله أكبر ما توافد المسلمون على المساجد مصلين مكبرين ذاكرين ورجفت أيديهم قانتين ولربهم سائلين ولكتابه تالين وعلى نعمه شاكرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون لقد استودعتم الله شهر رمضان الذي شرفه الله وعظمه ورفع قدره وكرمه لقد استودعتم الله شهر رمضان الذي شرفه الله وعظمه ورفع قدره وكرمه بالقيام والصيام وقراءة القرآن ونزول الرحمة عليكم من الله والرضوان. شهر أنزل الله فيه كتابه وفتح للتائبين أبوابه فلا دعاء إلا مسموع فلا دعاء إلا مسموع ولا خير إلا مجموع ولا ضر إلا مدفوع ولا عمل إلا مرفوع. شهر تنزل فيه البركات تعظم فيه الحسنات والصدقات تقال فيه العثرات تدفع فيه النكبات ترفع فيه الدرجات ترحم فيه العذرات. شهر تنادي فيه الحور الحسان من الجنات هنيئا لكم يا معشر الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات بما عد الله لكم في الجنات من الخيرات. فيا أيها المقبول هنيئا لك ويا أيها المردود عزاؤنا لك يا أيها المطرود عزاؤنا لك يا أيها المطرود الذي ما تبت في رمضان يا أيها المطرود الذي أدركت رمضان ولم يغفر لك يا أيها المطرود بإصراره وظلمه وعدوانه أين عينك الباكية؟ أين دمعتك الجارية؟ أين زفرتك الرائحة الغادية؟ لأي رمضان أخرت توبتك؟ لأي عام أخرت توبتك؟ وما يدريك أنك تدرك رمضان آخر؟ وما يدريك ما مدة الأعمار؟ فكم من مؤمل أملا لم يدرك؟ وكم من مدرك رمضان لم يبلغ وكم من مدرك رمضان لم يختم. فاحمدوا الله عباد الله، احمدوا الله أن وفقكم لختام رمضان، وسألوه سبحانه أن يتقبل منكم الصيام والقيام. أيها المسلمون، بعض الناس يظن برحيل رمضان أن أبواب العبادات قد أقفلت، وأن شمس الطاعات قد غربت، وأن نجوم الأعمال الصالحة قد أفلت، وهيهات هيهات هيهات هيهات. فالأمر بخلاف ذلك، الأمر بخلاف ذلك، فعبادة الله على مدى الحياة وطاعة الله مستمرة مدى العمر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لئن رحل رمضان فالصيام لم يرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي أمامة وقد نصح: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له. لئن رحل رمضان فالصيام لم يرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. لئن رحل رمضان فالصيام لم يرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله، أي كصيام السنة كلها. لئن رحل رمضان فالأعمال الصالحة لم ترحل، فإن بعد رمضان من الأعمال ما يوازي ليلة القدر، ما يساوي ليلة القدر أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لئن رحل رمضان فالقرآن لم يرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، أي في كل زمان وفي كل وقت وفي كل حين، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن، القرآن منهج حياة ودستور أمة، القرآن منهج حياة ودستور أمة، وهاد للبشرية ومقيم للمجتمعات على أقوى سبيل وأوضح طريق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ففي تمسك الأمة بالقرآن عزتها وكرامتها، في تمسك الأمة بالقرآن وحدتها وجمع كلمتها، في تمسك الأمة بالقرآن نجاتها وصلاحها، في تمسك الأمة بالقرآن أمنها واستقرارها، في تمسك الأمة بالقرآن أمنها واستقرارها، في تمسك الأمة بالقرآن نجاتها. في القرآن يجد المسلم راحة في قلبه وانشراحا في صدره وطمأنينة في نفسه وسكينة في بدنه. المؤمن المسلم يثاب على كل عمل يختص بالقرآن، فمن تعلم القرآن أجر، ومن علم القرآن أجر، ومن طبع القرآن أجر، ومن وزع القرآن أجر. إذا كان المسلم يؤجر على كل عمل يتعلق بالقرآن، فإذا جعل المسلم حياته وفق القرآن ووفق منهج القرآن، لا شك أن الأجر يكون أعظم وأعظم وأكثر وأكثر. إذا سار المؤمن على نهج القرآن فيما يريد وما لا يريد، فيما يحب وما لا يحب، فإنه ينجو بإذن الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يجوز أن يخالف مؤمن كتاب ربه ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من العمل بالقرآن، لا بد أن تتمسك الأمة بوحي ربها بالكتاب والسنة، وتتخذه مصدرا لتشريعاتها وينبوعا لنظمها وقوانينها فيما بينها، لأنه الوحي النازل من الله العليم بما يصلح الإنسان وما يفسده، وما يضره وما ينفعه، وما يكون فيه نجاته وما يكون فيه شقاوته. لذلك لابد أن تتمسك الأمة بكتاب ربها وأن تعمل بما فيه. لابد أن تتمسك الأمة بكتاب ربها مهما تعددت المؤامرات ومهما تغيرت الأحوال، فإنه حبل الله المتين ودينه القويم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الإسلام هو الدين القيم. إذا كنا نتحدث عن القرآن فهو مصدر الإسلام، والإسلام هو الدين القيم الذي به صلاح البلاد والعباد. إن أعظم منا من الله الكريم الوهاب بها علينا هي الإسلام. ولذلك تكفل الله تعالى لمن سلك سبيل الإسلام بسعادة الدنيا والآخرة. فيجب على الأمة، يجب على كل مسلم أن يفتخر بالإسلام وأن يتشرف بالانتساب إلى الإسلام. ومن لم يفتخر به ولم يتشرف بالانتساب إليه ففي قلبه شك وقلة يقين. إن الله تعالى خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك، إنه شرف لك وشرف لقومك وشرف لأتباعك إلى يوم القيامة. العزة بالإسلام. إن المؤذن في كل يوم يصبح بتكبير الله 5 مرات الله أكبر، معلنا أن الله وحده أكبر. في هذا يتيقن المؤمن يقينا لا يهتز ولا يتزعزع أن كل متكبر بعد الله فهو صغير، وأن كل متعاظم بعد الله فهو حقير. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في مناسبة عظيمة حينما ذهب لافتتاح بيت المقدس، حينما ذهب لفتح بيت المقدس قالها رضي الله عنه وأرضاه: بيت المقدس الذي ضيعناه ساعة تركنا الاعتزاز بالإسلام. عمر رضي الله عنه وأرضاه ذهب لفتح بيت المقدس، فسمعت النصارى بقدوم أمير المؤمنين فخرجوا في أبهة عظيمة، وخرجت النساء فصعدت إلى أسقف المنازل وأسطح البيوت، وخرج الأطفال في الطرقات، ملأوا السكك والطرقات، والجيش الإسلامي بالشام بقواده 4 أخذوا في عمل عرض عسكري مهيب لم يشهد له التاريخ مثيلا. كل ذلك في انتظار قدوم أمير المؤمنين، وهم يظنون أنه يأتي في موكب عظيم يضم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، العلماء، النجوم، النبلاء. لكنهم رأوا من بعيد بعيرا يجره رجل ويركبه رجل. قالوا: لعله البشير جاء يبشرنا بقدوم أمير المؤمنين. فلما اقترب فوجئوا أنه عمر، أنه أمير المؤمنين، وأنه جاء هو وخادمه بلا موكب، وكان يركب هو أحيانا وخادمه أحيانا، وأنها كانت نوبة خادمه لكي يركب وعمر يجر البعير. أتاه عمرو بن العاص قال: يا أمير المؤمنين، الناس يسمعون بك والدنيا خرجت لاستقبالك وأنت تأتي في مثل هذا الزي. فقال عمر قولته المشهورة التي حفظها التاريخ ووعتها الدنيا: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن بنينا حضارتنا بالإسلام، نحن بنينا حضارتنا بالإسلام، وأقمنا دولتنا بالإسلام، وهدمنا الشرك والباطل بالإسلام، وأزلنا دول الظلم بالإسلام. نحن قوم الإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يوم أن نفتخر بالملابس ولا نفتخر بالإسلام يذلنا الله. يوم أن نفتخر بالسيارات والعمارات والمأكولات والمرتبات ولا نفتخر بالإسلام يذلنا الله. يوم أن نفتخر بالعلاقات والاتصالات والوساطات ولا نفتخر بالإسلام يذلنا الله. يوم أن نفتخر بالكراسي والمناصب والجيوش والعروش ولا نفتخر بالإسلام يذلنا الله، لأننا قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فكيف يا شباب الإسلام ويا شيوخ الإسلام، كيف بنا لا نتشرف بالإسلام ولا نفتخر بالإسلام؟ والله تعالى يخاطبنا يقول لنا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون سندا ومتنا، أنتم الأعلون عقيدة وشريعة، أنتم الأعلون منهاجا وسلوكا، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن موسى عليه السلام لما واجه فرعون فهم المواجهة بمقاييس البشر، لذا خاف هو وأخوه، قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فأرسل إليهم الله تعالى الجواب حاسما قاطعا لا يحتمل: إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. موسى عليه السلام لما نظر إلى ملأ فرعون وجند فرعون وعاشية فرعون وجيوش فرعون خاف، فأتاه الجواب من الله تعالى: لا تخف، إنك أنت الأعلى، لا تخف، إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى بإيمانك، أنت الأعلى بعقيدتك، أنت الأعلى بإسلامك، أنت الأعلى يا رب، هم ملايين وأنا واحد، لا تخف، إنك أنت الأعلى يا رب، هم أقوياء وأنا ضعيف، لا تخف، إنك أنت الأعلى. فهمها إبراهيم عليه السلام، فهم عزة الإسلام، فهم إبراهيم حينما واجه الكثرة الكاثرة الكافرة، وقد ربطوه وقيدوه وأعدوا له النيران لكي يلقوه فيها، فقال لهم وبكل عزة، بعزة المؤمن صاحب العقيدة، بعزة المسلم، نظر إليهم شذرا وقال لهم: أفل لكم، أفل لكم، ولم تعبدون من دون الله؟ إنها العزة الحقيقية، العزة المستمدة من الإسلام، الفخر بالإسلام، الاعتزاز بالإسلام، التشرف بالانتساب إلى الإسلام. أما العزة الباطلة فإنها زائلة، العزة التي مبناها على الشرك والدجل والضلال والظلم وعدم العدل، إنها عزة زائلة كعزة الغرب الكافر حينما يتسلط على المؤمنين اليوم، حينما يتسلط على أهل الإسلام، فإن عزتهم عزة زائلة لن تبقى، بل ستزول، حتما ستزول، حينما يجوعون شعوبا ويحتلون دولا ويحاربونهم بالاقتصاد ويخربون عقولهم ويفسدون إعلامهم ويسلطون عليهم الأفلام ويسلطون عليهم المفسدات، فإن عزتهم عزة مؤقتة حتما ستزول. إن فرعون كانت له عزة كهذه، إن فرعون اعتز بالتراب والماء ونسي خالق السماء، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته، وهذه الأنهار تجري من تحتي. ماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة معلومة معروفة: فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لم تبقى عزة لهم، لم تبقى عزتهم، لأنها باطلة، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إن العزة، عزة المسلم، ليست كلمات، ليست صراخا، ليست شعارات، ولكن العزة الحقيقية تكون حينما تتزخرف لك امرأة ذات منصب وجمال فتقول وبكل عزة إني أخاف الله رب العالمين. إن العزة الحقيقية حينما تكون فوق تلال من الأموال وأنت جوعان وعطشان وعريان، ثم تقول وبكل عزة إني لا آكل إلا من الحلال. إن العزة الحقيقية هي أن يكون لا رقيب عليك ولا حسيب، ثم تقول وبكل عزة إن ربي رقيب علي وحسيب، إنه ربي أحسن مثواي. إذا كنا نتكلم عن الإسلام وإذا كنا نتكلم عن عزة المسلم، فلابد أن نسأل أنفسنا السؤال الخطير: ولاؤنا لمن؟ ولاؤنا لمن؟ إن تاريخ الأمة المسلمة المعاصر يشهد صراعا محتدما بين قوى الكفر والاستبداد والطغيان وبين الأمة المسلمة. بلغ هذا الصراع ذروته حينما أعلنوا الحرب على الإسلام تحت مسمى الحرب على الإرهاب. إنهم قد شنوا حملة تضليل فكرية وعقدية موازية لحملتهم الصليبية العسكرية من أجل خداع جماهير المسلمين، من أجل طمس الحق، طمس الخط الفاصل بين الحق والباطل حتى يختلط الأعداء بالأولياء. إنهم يريدون أن يبرروا لنا واقع الإذعان لغير الله وتحكيم غير شرعه وتشويه دعوة الحق. إن من أخطر الفتن التي تواجهها عقيدة التوحيد في هذا العصر هي فتنة الانحراف عن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. لقد اتسع خطر هذه الفتنة حتى أصبحنا نرى كيانات الدول المسلمة في تبعية كاملة للصليبيين الجدد. فلسطين تمزق وتدمر وأبناؤها يذبحون، والعراق تنهب ثرواته وتقسم أراضيه وأبناؤه يقتلون، وبالرغم من هذا تجد الدول الإسلامية المحيطة، تجد هذه الدول تقدم الدعم الكامل والمساعدات التامة للصليبيين الجدد. أفغانستان تعبث بها القوات الصليبية، وبالرغم من ذلك تجد الدول الإسلامية المجاورة تقدم كافة المساعدات ويتواطؤون مع الأمريكان من أجل احتلال أفغانستان وتشتيت شعبها. إن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ركن خطير في عقيدة كل مسلم. لا يتم الإيمان إلا به، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. كيف بنا نحبهم ونواليهم ونناصرهم ونؤيدهم وهم حريصون على حرمان المسلمين حتى من حق المقاومة الذي يملكه كل البشر؟ إن المسلم الذي يحرص على انتصار الإسلام لا يمكن أن يوافق أبدا على حبهم ولا على مودتهم ولا على نصرتهم، بينما أعداؤنا ينهشون في حرماتنا ومقدساتنا وثرواتنا. إن الأمة لابد ألا تنظر إلى هذه الأمور بسلبية. هذه الأمور الجسام التي تجثم على صدورنا، إن القوات اليهودية بمساعدة الصليبيين الجدد لا زالوا يحتلون البيت المقدس، وإنهم على بعد عشرات الأميال من الحرم المكي، ويحاصرون الأمة الإسلامية بحزام من الأساطيل والجيوش والقواعد. إننا لابد ألا نتصرف كما لو كنا من كوكب آخر، لابد ألا نتصرف وكأن الخطر بعيد عنا ألف عام. إننا في أي صباح يمكن أن نستيقظ فنجد أن الدبابات اليهودية التي تحاصر غزة وتدمر جنين نجدها تحاصر منازلنا هنا. إن الحملة على العراق لها ما بعدها، وإننا وكل مسلم في أي مكان وفي كل وقت صار معرضا لصاروخ أمريكي. إننا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا واضحا: ولا أنا لمن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، ظاهرة خطيرة تفشت في بيوتنا أدت إلى هدمها، إنها ظاهرة الطلاق. الطلاق، الطلاق قنبلة موقوتة تهدد الكيان الأسري الذي هو نواة المجتمع. إن النزاعات الزوجية تعني تشتت الأسر وهدم كيانها وضياع أفرادها. بنظرة عامة على الواقع سنكتشف أن كل أطراف النزاعات الزوجية خاسرون، بداية من الزوج الذي يهجر العش الذي ألفه والمرأة التي سكن إليها، ومرورا بالمرأة التي تصير مطلقة وينظر إليها المجتمع نظرة قاسية، وانتهاء بالأطفال الضحايا الضائعين. الأطفال الضحايا الضائعين الذين يدفعون فاتورة انهيار البيت. كل الأطراف خاسرة، زوج محطم، وامرأة حبيسة الشائعات، وأطفال ضائعون. المطلقة هي أكثر الأطراف خسارة، لأن المجتمع ينظر إليها نظرة قاسية، وتظهر على الألسنة والوجوه آلاف الأسئلة، لما طلقت، وآلاف الاستنتاجات، أحيانا تكون صائبة ومئات الأحيان تكون خطأ. والمرأة المطلقة تظل حبيسة الشائعات، تظل حبيسة الشائعات. وإنما يحاول بعض الناس أحيانا أن يقيم معها علاقة غير مشروعة. هي مطلقة، في أحسن الأحوال ستحصل على رجل أرمل له أولاد يبحثون عن دار رعاية، لا عن زوجة أب مكروهة بالفطرة والغريزة. أو ستفوز بمطلق قد أزهق زوجة سابقة بعقده وسمومه الزوجية، يبحث عن معذبة جديدة لكي ينفث فيها سمومه الزوجية. إن الطلاق في حياة المرأة مرحلة صعبة وشديدة، تنقلب حياتها رأسا على عقب. وحتى إذا ما قررت أن تبدأ حياة جديدة، فإنها بزواجها الثاني تكون تجربة محفوفة بالمخاطر، تكون تجربة محفوفة بالمخاطر. وإذا كانت آثار الطلاق على المرأة فإنها تصيب الرجل أيضا، فإنه بعد الطلاق يصاب بأمراض جسدية ومشكلات نفسية. إنه يشعر أنه فشل كأب وزوج، يشعر أنه فشل كأب وزوج، وأنه هو المسؤول عن انهيار العائلة. إنه يعني يضاف إلى أحزانه أنه لا يستطيع أن تكون له حضانة الأولاد إلا بعد سن معين. أما الأولاد فالطلاق ضياع للأولاد، الطلاق ضياع للأطفال، لأن الأطفال لن يجدوا يدا حانية، بل سيقعوا تحت يد زوج أم لا يؤمن بالرحمة إلا لأبنائه، أو سيقع تحت يد زوجة أب تغتال براءتهم وتدفعهم للانحراف. وهكذا يكون الأطفال في الأسر المتفككة عرضة للانحراف أكثر من غيرهم. إننا نحتاج إلى وقفة، إننا نحتاج إلى وقفة، إننا نحتاج إلى وقفة. هي دعوة، هي دعوة لكي يحب الزوجان بعضهما بعضا، هي دعوة للحب بين الزوجين بالكلمة الطيبة ونسيان الماضي بكل آلامه، أن نشعر بالتعاطف والمودة والرحمة، أن نشعر بالأمن الداخلي والسعادة النفسية، أن نطرد الألم والغضب والضيق والهم والغم. إن الطلاق كظاهرة خطر على أمن المجتمع، لأنه يخرج جيلا حاقدا على المجتمع، جيلا لم يلق رعاية، فتنتشر السرقة والنصب والاحتيال والرذيلة إلى غير ذلك. إن ظاهرة الطلاق ظاهرة أثارت القلق، إن مصر فيها مليونان ونصف المليون مطلقة، إن في مصر 2.5 مليون مطلقة، إن مصر أعلى معدلات، إن في مصر أعلى معدلات الطلاق في العالم العربي. في مصر حالة طلاق كل 6 دقائق. في مصر 240 حالة طلاق يوميا. في مصر 90,000 أسرة تنهدم سنويا. إنها إحصاءات، هذه الإحصاءات تثير في نفوسنا أننا يجب أن نجد حلا. إن هذه الإحصاءات تدق ناقوس الخطر فوق رؤوسنا، وإننا لا نستطيع في هذا المقام إلا أن نهمس في أذن كل رجل وامرأة أن الأمر قائم على حسن الاختيار. فإذا اختار وأحسن الاختيار، وإذا اختار لها وليها وأحسن الاختيار، فإن على الرجل والمرأة أن يعيش الحياة بحلوها ومرها. فإن على الرجل والمرأة أن يتحمل الحياة بحلوها ومرها، لأن الحياة مع الزواج أفضل من الحياة بغيره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إنه يوم عيد، يوم فرح وسرور، وفي العيد يكون التآلف والود والمحبة والاجتماع. لذا ينبغي في العيد أن يعفو الإنسان عن كل من ظلمه، بل في كل ليلة قبل أن تنام ينبغي أن تعفو عن كل من ظلمك، أن تصدر عفوا عاما عن كل من أساء إليك بمقالة أو بكلمة أو بفعل أو بأي أذى، أي نوع من أنواع الإيذاء. أنت إذا ما فعلت ذلك أصبحت من أهل الأمن الداخلي والاستقرار النفسي، من أهل العفو من الرحمن الرحيم سبحانه. إن أعظم دواء في العالم، إن أعظم دواء في العالم للمشكلات، ادفع بالتي هي أحسن. إن أعظم دواء في العالم للأزمات، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. سب رجل الإمام الشعبي، فقال الشعبي رحمه الله: إن كان ما قلت كاذبا فغفر الله لك، مسامحة، وإن كان ما قلت صادقا فغفر الله لي. إن تحويل القلوب إلى حيات مليئة بالضغينة، أو عقارب مليئة بالحسد، أو أفاعي مليئة بالحقد، هو دليل على ضعف الإيمان، هو دليل على ضعف الإيمان وعلى قلة المروءة، هو دليل على سوء التقدير. لا تجعل في قلبك فرنا لأعدائك تحترق أنت فيه أولا. أيها المسكين، لا تجعل في قلبك فرنا لأعدائك تحترق أنت فيه أولا. إن القلب الأبيض الزلال ما أطهره، ما أسعده، ما أسعد حاله، ما ألذ نومه، ما أطهر ضميره. إن الذي إذا ما أسيء إليه سعى للانتقام، فإنه يعود بالوزر لا بالأجر، وإنه يعود بالهم والغم والنكد. إن الإنسان السوي والمؤمن الراشد هو الذي يعلم يقينا أن قلبه وصدره لا بد أن يكون منزوعا من السم، هو الذي يكتب على جبينه: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أولئك الذين يجتمعون في الجنة تحت مظلة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، اللهم فك كرب المسجد الأقصى الأسير، اللهم ربنا تقبل دعاءنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم.